الحديث الذي بعده هو الحديث الرابع من أحاديث الأربعين النووية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحين. وده حديث بيوريك قصة الإنسان من الألف للياء. بس انت بديت من نطفة، من ماء مهين، ما في داعي تفتري على الله، وما في داعي تخط نفسك في منزل يعبدوك تبقى طاغوت. الله بذلك. جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأخذ الله السماوات بيمينه والأرضين بشماله، هكذا بالنص، وفي رواية بالأخرى: ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أين ملوك الدنيا؟ أنا الجبار، أين جبابرة الدنيا؟ ده الله سبحانه وتعالى، ما بتاخد نفسك معه تتورط. الله قال: فلينظر الإنسان مما خلق. اتخلقوك من شنو؟ خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، من بين صلب الرجل وترائب المرأة. ده ابن آدم. قتل الإنسان ما أكفره، الله الخلق قال قتل الإنسان، قتل أي طرد وقبح ولعن في بعض الروايات عند المفسرين. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمر. ده ابن آدم ده. قال لك من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، تقدير. عانس ابن آدم ده بيتطور كيف؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، سورة المؤمنون. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، جوا هناك في الرحم. ثم خلقنا النطفة علقة، دم متجلط يعلق في الرحم. ثم خلقنا العلقة مضغة، العلقة دي بعد بقت مضغة لحمة، وبعد ذاك بعد المضغة فخلقنا المضغة عظاما، بعد ذاك عظم بقى، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. عمليات جوا شغالة، ثم فا إلى آخره. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الجكني صاحب أضواء البيان قال: لا يستطيع أحد أن يجري عملية من غير مشرط إلا الله سبحانه وتعالى. قال: العمليات دي كلها بشرط البطن، طلعوا لك زايدة، يشرط البطن، يحاولوا أشياء معينة، لكن الأم دي بطنها ما مشروطة، جوا في عمليات شغالة، تتفتح عيون، إذنين، يدين تتمدى، رجلين، ذات ابن آدم ده الله جعل له تغذية، حبل سري جاي في السرة، الله بغذيك في السرة، ومغتة بمشيمة وموية، وجسمه داير فتميم معين، أمه تقول داير عجور، تمش تاكل يرسلوك لعجور انت فيش انا بقى همتك غليظه نص الليل تفتش للعجور الملجه قطعت انتهت تفتش تجيب تقرش لها عجور تقول لك بدل تجيب لك لحم جايب لنا عجور هي رسلتك ذاتها تمشي تاني تجيب لها حاجه تشتغل فيك كذي لانه عنده طلبات جوا وهو بذاته ما بيتكلم لكن جسمه داير فتميات امشي زعل الدكاتره فيتامين سي وكالسيوم فحاجات ما دار اخش فيها عندي حد معين فده الموضوع بعد ذاك تمرك ثم السبيل يسره ام لما تجي تضع تتمشى وإيك الى عظام في ظهرها تتفتح قوه عجيبه وتمرك ساجد لله سبحانه وتعالى تمرك براسك دي ابن ادم كده من البدايه ذليل لله سبحانه وتعالى منكسر لله وتاني الله يهديك السبيل ووفقك رضاعة قال ابن القيم يا ابن آدم جعل الله لك بابا واحدا للرزق في بطن أمك فإذا خرجت فتح لك بابين ترضع من الثديين فإذا كبرت فتح لك أربعة أبواب شي خضار وشي لحم يعني الأسد بيأكل لحم ما بيأكل خضار والخروف ياكل خدار ما بياكل لحم وانت بتضايق الاسد وبتضايق الخروف يا كافي البلا شغال بيجاي وبكله افتح لك البابين وجعل لك ماءين مويه واشياء عندها علاقه بالمويه عصاير ولبن تشرب اللبن لبن بقر يقول لك ده كذي لبن غنم يا كافي البلا ولبن ابل ما خلاه لبن خرفان كله يشرب ده ابن آدم ده شغال كده أربع أبواب فإذا مت وكنت من أهل الجنة فتح الله لك أبواب الجنة الثمانية بدل أربعة تبقى لك ثمانية ده كله إكرام من الله سبحانه وتعالى فالعبد دائما ينكسر لله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يرسل الله تعالى إليه الملك فينفخ فيه الروح ثم يأمر الله الملك بكتابة أربع كلمات على قال أيها الكلمات دي مكتوبة عشان ما تدعب فيها كذب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد يعني أنت ما تدعب في الرزق ده كثير وعمل السبب بس لكن الله بيرزقك الطير داسي بيضربوا المثل في البلاده يقول لك انت بليد زي الطيره طيره يقول لك انت وكذلك بعض الحيوانات الحمار وغيره لكن برضو الله رازقهم ياكلوا ويشبعوا وما يمر عليهم يوم يومين الا ياكلوا يبقى الرزق ده من الله سبحانه وتعالى ما تمشي لدجال يكتب لك ورقه تقول له اكتب لي حجاب بتاع رزق وكذا وكذا هو مفلس انا ما لقيت دجال غنيان نهائي على وجه الارض دجال بتاع حجبات ما في نادر الا ده طماع بس هم اصلا مجرمين لكن كلهم بتاع تلقى في راكوبه وما عيب الراكوبه لكن عيب تتاجر بالباطل ممكن تعمل راكوبه تشتغل ورنيش حلال ما في مشكله ممكن تشتغل تعمل راكوبه تبيع جرجير حلال ما في مشكله لكن تبيع لك حجبات تغش الناس قاعد تلقاه ولا الظهر ما فطر وتعبان وكذا وفي النهاية يخدع خلق الله سبحانه وتعالى فده ده حال البشر إلا من رحم الله تعالى وقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس يعني جبريل عليه السلام نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته يعني قال لك ما في زول بيموت إلا أجل يتم ورزقه يتم يعني لو فاضل لك في الدنيا دي دقيقة وضربوك بجميع مدافع الدنيا ورشاشاتها ما بتموت إلا الدقيقة تتم ولو فاضل لك لقمة تأكلها في الحياة دي ما بتموت إلا تأكل اللقمة. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي علمه له جبريل عليه السلام، وده في القرآن. قال تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وقال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. على الله سبحانه، ويعلم مستقرها ومستودعها. دي ما بيعلمها إلا الله سبحانه. هسي انت كان ادوك ملوى بتاع العيش، قال لك في نمل هنا، النمل ده لمدة 3 يوم رزقه عليك انت. شتت لي الليلة، شتت له ايش، شال ايش ومشى. تاني بكرة شال ايش ومشى. لو قال لك الغايبة يا تك نملة، النملة الغابة يا تا فين، ما بتعرف. ولو قال لك بيت النمل ده الآن دي فتحة قدامك قد هذا، لو قال لك جوا متجه غرب ولا شرق ولا جنوب ولا شمال، ما بتعرف. شوف الله فوق العرش، والنملة دي بيته جوا عامل كيف، الله يعلم بيه. شوف شوف الله ده عظيم كيف. ورزقك ده بيجيك في محلك، لو بقيت بليد بيجيك، ولو بقيت ذكي بيجيك، ولو بقيت متعلم بيجيك، ولو بقيت ومرات بتبتلى تعيش فقير 10 سنوات ده جاي من بيت عزابة لبيت عزابة، ويوم تنوم في شوال، يوم تنوم لك في كرتونة، ويوم وين، ويوم كذب، يوم نايم في ركشة، ويوم في عربية وتجارة. بعد 10 سنة الله يفتح لك هكذا تتم 3 سنة عمارات وبيوت. تعال للناس تقول انت عتالة، زمان مرينا بمرحلة كندي ما بتفهموا. بس أنا أستي بجي السوق 5 دقائق بضاعة دي بتجيني كده، وإيصالات شغال، لكن ما دار تشتغلوا إنتوا، بس دايرين الشقة ومرمي الله ما بقوم. يا زول ده مكتوب ده رزق، كان بيجي تزكى زول. عشان كده أستي في ناس بيخشوا الأسواق دي بيختروا، بيقولوا الناس دي اللي ما عنده الرزق، هذا الشغل ده شغال لما ما قادرين نقضيه، هو ده رزق الله فتحه لك. وفي ناس بيقعدوا من ظل لظل تعبانين ومرات شمس وغيره، الله كتب لك كذا. والله ذكر لك بنون العظمة وبألفاظ العظمة، قال نحن، هو براو لكن قال لك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. مقسوم الشغل، الكلمة اللي بيقولوها أهلك ديل قسمة ونصيب دي ما زاي، هو مقسوم الشغل، يعني مقسوم لك ما تتضايق. ولك الليلة دار أكل كذا، يجيب الأكل من المطعم يخطه في البيت، يتصل بصاحبه يقول أسمع والله أمي دي اتضايقت، أجر أجر يمشي ويجي يلقى ناس البيت أكله، يعني هو جابه عشان يأكله. ده موضوع كذي، ما ما موضوع الرزق ده. وكان ما تم ما بتموت والله. وناس في المستشفيات قاعدين عندهم أرزاق ما تمت لازم يأكلوه. واحد اشتر في الجزيرة، ذاتي من الجزيرة ما أنا، بعدين واشتر كذي، وواحد فيهم حكى لي الكلام ده، مشوا مستشفى في الحصيصة، بعدين الزول عيان وحكى لي الكلام ده، ما أعرف جابه من نكتة ولا حصل، لكن قال لي كذي في الحصيصة. والزول حكى لي الكلام ده اسمه قسم، قال لي زول عيان قريبنا شاب، وجاته زي ذبحة كذي، هو شاب وبسيف صعود، قال لي رقد مرقدينه وبقت حالته خطرة. الدكتورة قالت لي أن أي زول، أنا شغل أنا بعرف السودان ده، بيجوا أي واحد شايل له عصيدة وشايل له ناي تأكلوا الزول ده بتودوا لآخر، عندنا له نظام معين، ما في زول يجي خاشي ساعة. قال له حاضر يا دكتورة بنلتزم إن شاء الله. كل يوم ودروخة زول يومين 3، واحد قال لهم الدكتورة مشت بيجاي، قال لهم أقسم بالله أنا عارف علاج الزول. قال له شنو، قال لهم زول لبسيف أسي تدو سفة والله يقوم زي الحصان، ده كله شغل صعود بس أدي سفة بس، اتلفت وجاي جاي يا زول مسؤوليتك ما مسؤولة، أدو عليه خدتها كدي انترم طوال بيه سفته. جاءت قالت له أنا ما مسؤولة صفة يا أخي، في زول بالحبوب يسف، وفي دكتور تدو سفة يا أخي، إلاقي الله بيسف يا أخي، تزول يلاقي الله بيسفه عشان كده البلد دي لها من رحم الله وصعود بسفود إما مسكوها السلطة بيعمل لهم شنو يعني إما مسكوا سلطة ده بسوي شنو صعود الكعب ده تخدته للديك يا أخ بينسى العمود يطقش فيه وكذا إلى آخر أقسم بالله حصان برميه الصعود ده أزال أنا مجرب الشغل بس أنت ما لكن فينا تلام فده كله لخبة سايمة الرزق ده بيد الله سبحانه وتعالى والأجل مكتوب والعمل مكتوب بس انت تجتهد في الطاعة تعمل السبب وشقي أو سعيد. ثم ختم الحديث بالخواتيم فقال فوالذي نفسي بيده في بعض الروايات فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. قال ابن عثيمين في شرحه للحديث فيما يبدو للناس في بعض الروايات طبعا يعني ده ظاهر زول الجنة وهم لخبط حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. قال ابن عثيمين الموت بينه وبين الموت ذراع حاجة قليلة. وبعضهم أخذ بظاهر الحديث أن هذا الرجل يعمل بعمل أهل الجنة يعمل الأعمال الصالحة ولكن له خبيئة من شر من رياء أو نفاق أو شرك فتكون سببا لهلاكه في الموت فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها يموت سوء خاتمة في الموت. والموت خوف الصالحين ججد الصحابة الصالحين ججد خوفنا الموت والله خوفنا. أمشي أقرأ سيرة عمر بن الخطاب أقرأ سيرة أبي هريرة أقرأ سيرة معاوية رضي الله عنهم جميعا كلهم ماتوا حسن خاتمة لكن شوف في الموت موت صعب موت مخيف لأنه شيت عقلك ده بيمشي عقلك ده بيمشي. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فسكرات دي يعني عقل ماف يعني في الموت انت عقل ماف انت بتموت على الشيء اللي انت عايش عليه ده. قال ابن القيم رحمه الله وكم من عبد في الموت يقال له قل لا إله إلا الله يقال له لا إله إلا الله فيقول بيع الدار الفلانية بكذا وبيعك بكذا بكذا بكذا في الموت لا إله إلا الله وشغال بيعوا سووا أعمى. وناس في الموت يغنوا وناس في الموت يسبوا كل أشياء قلوب اتعلقت بها انطبعت في القلوب الأشياء دي لكن زول الخير يموت على الخير يموت ويقرأ القرآن يموت وهو ساجد يموت وهو في جهاد يموت وهو مصلي لله سبحانه وتعالى يموت وهو صائم ودي كثير. الحديث الذي بعده ولعلنا نتوقف عنده ولا يحتاج إلى كثير شرح وإلا فإن الكلام فيه قد يطول إن توسع المتكلم. حديث عائشة رضي الله عنها وهو الحديث الخامس وأيضا في البخاري ومسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية في مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ده باختصار بوريك البدع. والفرق بين الروايتين قال الشيخ عبد المحسن العباد من أحدث هذا الذي أتى بالبدعة ده الزول الأحدث ذاته جابه ومن عمل هذا الذي عمل البدعة وإن لم يكن هو أول من أحدثها. يعني من أحدث أحدث ده المج ده إجرام أكبر. والبدعة أن تعبد الله بشيء لم يشرعه الله ولم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. ده ملخص التعريفات التي ذكرها الشاطبي في كتاب الاعتصام هي طريقة مضاهية للطريقة الشرعية إلى آخره وما ذكره ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الإبداع وما ذكره جمع من أهل العلم. ملخص الكلام في البدعة إنك تعبد الله بشيء ما مشروع وقد يكون الشيء مشروع في أصله لكن تخالف في بعض الأشياء. يعني العدد الصلوات دي المغرب 4 3 ركعات المغرب 3 ركعات لو مشيت زدت العدد 4 ما مقبولة الصلاة دي ولو نقصت 2 ما مقبولة لا بد كم ثلاثة ده عدد. الجنس جنس في الشريعة في أجناس معينة، جنس أجناس بمعنى في العبادات، أنا قصدي في العبادات، يعني الضحية من بهيمة الأنعام بجوز تضحي بخروف 6 شهور فما فوق، بجوز تضحي بغنماية سنة فما فوق، بجوز تضحي ببقرة 2 سنين فما فوق، بجوز تضحي ببعير إبل أو ناقة 5 سنوات فما فوق، دي بهيمة الأنعام. لو سألوك الغزال حلال بتقول حلال، لكن ما بجوز تضحي بغزالة وقد تكون أغلى من البهيمة دي، فلا بد من جنس الأشياء، الجنس بتاعها ما تغيرها، تشتغل بالمزاج تقول والخروف بجوز يا أخ، الغزال الظريف ده ما بجوز، والله كان أضحي بغزالة ولا سكولة براك، انت بتلعب في الشريعة الإسلامية كذا إلى آخره، فتعمل نفس الجنس كذا. الكيفية بتاعت العبادة، الكيفية تجيبها زي ما هي، كيفيتها ركوع هاي تركع نفس الركوع، سجود نفس السجود، تسجد بيدين وركبتين ورفع الكرعين ورا زي السقالة، ابن عثيمين قال صلاتك باطلة إلا 7 أعظم إلى آخره، واستدل بحديث ابن عباس، أنا ما دار أول الكلام أنا فاضي 6 دقائق كويس بيتم إن شاء الله. بعدين دي الكيفية، الزمن تراعيه في العبادة، يعني شهر رمضان ده شهر 9 في الشهور العربية، شهر رمضان قبله شعبان شهر 8 بعده شوال شهر 10، ما بجوز تصوم شهرين في مكان شنو رمضان، لا لرمضان بس ده صيام، فطرت لعذر تاني ده اسمه قضاء، لكن صيام عنده وقت معين الواجب في أركان الإسلام ده كده. المكان الحج عنده مكان معين، ما في حج إلا هناك، ما في حج في أبحراز وحج في الزريبة وحج في الفات والحجاز، الحق أبحراز هو في حج في الحجاز خليه كذا، أول شيء نقيف مع هذه، هو الحج ما في الحجاز، الحج في مكة، ما في حج ذاته في الحجاز، قال تلحق أبحراز تطوف بالقبب محرمة في الشريعة الإسلامية، كضب عليك يا حرام أكثر من 18 حديث أسي برص عليك، بس فاضي 6 دقائق الزمن ما بكفي. واحد أن نديك له في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر ويجصص ويقعد عليه، حرام، تراعي الأمكنة، تراعي الأزمنة، تراعي ما تجيب البدع، أي زول بتاع بدع تبين له مش مبتدع، أي تابع لحزب ولا براو، عدو للتوحيد أي وعدو للسنة أي تبين له، أصر وعاند ده تبدع طوال، تقول فلان مبتدع ضال مضل، عدو للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه الله قال في القرآن أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والمبتدع في الشريعة الإسلامية يذل، أوعك تعظمه، ما تقول لي ده تاجر كبير ذله طوالي، ما تقول لي هو تجارته ماله تحت الكرعين جد، انت تعبان ولا شنو؟ الله قال إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، وإنت زول توحيد وزول سنة أي تمش في نص أجعص جعيص من أصحاب الأموال، من أصحاب السلطة، من أصحاب المكانات، من أصحاب الشهادات، تمش رافع راسك فوق أو عاتي تزل لهم، الله الذي لا يغنى، أنا بوريك في الشريعة الإسلامية، الله ما جعلك بمكان مذلة وهوان، خليك زول قوي تخاف منه بشر، ليه تخاف منه؟ بيعمل لك شنو يعني؟ بيعمل شنو؟ قال جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت، أو قريت هناك سورة طه، وقل رب زدني علما، بتعرف إنه القروش لو أهم من العلم كان الله قال له وقل رب زدني مالا، لكن قال له علم، علم ده الربعه والخير فيه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أسي زمن الإمام مالك ما في تجار بيعرفون منه، أسي ما في أموال بيعرفون منه، ذهبوا أدراج الرياح انتهى وانتهت آثارهم، وين هن؟ قارون وين؟ وين النازل؟ انتهوا تمسكين موهوم زاي، وزات العملة السودانية دي ورق زاي، وزمان في والله في اسمه شنو ده، في درهم ودينار، الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، يعني بتمشي تشتري بالدينار، لو قال لك لا ما في رسم الدينار بالدقدقة وتسويحة تقول لهم بيسوا علي بالجرامات، هسي قروشك دي لو قال لك ممزوحة تقيسة بشنو دي، دي وزينوا لك شنو ذاتها، تعبانة زاي، ها شايل لك ربطة قدر تجيب لك فجل ثلاثة فجلات بس، ما تقوم بين فوق يا زول تاجر في السودان دار ترفع نخرتك كمان، اقعد تعيد مستقبل ولا ما عندك اي شيء، والله الذي لا اله غيره، انكسر لله وارجع لله سبحانه وتعالى وخليك زول كويس. الكلام يتشتت، انا اكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم.